ابدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة والإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم، حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا دخلنا ونحن في آخر الكتاب، يعتبر دخلنا إلى مسألة الإيمان، وهي مسألة عظيمة جليلة كثر فيها الخلاف قديما وحديثا. وطريقة أهل السنة فيها واضحة ولم تتغير، وقد ألفت فيها مصنفات كثيرة. مثال على ذلك ابن منده. أحسنت. وين؟ ابن تيمية. أحسنت. من يعطي الرابع؟ الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام وغيرها من الكتب. ابن منده ما ألف في الإيمان؟ كان عنده في الإيمان توحيد والإيمان لابن منده. نعم، وغيرهم كثير. التوحيد ابن خزيمة، لا أدري هل ألف في الإيمان. على كل كتب الإيمان كثيرة جدا، كثيرة من قديم إلى هذا العصر، لأن هذه المسألة جليلة وكثر فيها الخلاف. والعلم نقطة كثرها الجاهلون، لما كثر المخالفون كثر الطوفان في أهل السنة في الرد عليهم، والذين خالفوا أهل السنة على طرفي نقيض بين غلاة وجفاة، غلاة بالغوا حتى كفروا المسلمين، وجفاة فرطوا حتى أدخلوا في الدين من لا يستحق الدخول فيه، إلى غير ذلك من التفاصيل التي تأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال الشارح محمد خليل هراس رحمه الله، قال: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء: مؤمن، كافر، منافق، فاسق. الأحكام: في الجنة أم في النار. هذه الأسماء والأحكام، وهي من المسائل الجليلة عند أهل السنة. قال: أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقال بعضهم: هو خمس نونات: قول باللسان، اعتقاد بالجنان يعني القلب، عمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إيماننا قول، اعتقاد فعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالزلل كما شار السفارين. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وأغلب عبارات السلف: الإيمان قول وعمل. إذن السلف لا يعتبرون الاعتقاد يدخلونه في القلب. أحسنت. إذن السلف يقولون: الإيمان قول وعمل. قال البخاري في صحيحه: وقد أدركت ألفا، كتبت ألفا عن ألف شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هل السلف لا يعتبرون الاعتقاد من الدين؟ لا، الاعتقاد لب الدين، لكن المقصود قول وعمل الجوارح وقول وعمل القلوب. قول الجوارح هو قول اللسان، وعمل الجوارح سائر الأعمال. قول القلب ماذا؟ اعتقاداته وما يعتقد. إيمانك بالملائكة قول أو عمل؟ هذا في القلب قول، لأن القلب وكأنه يحدث نفسه بها فهو قول. أعمال القلوب ما هي؟ الخوف والتوكل والخشية والرغبة والرهبة وغيرها، هذه كلها من أعمال القلوب. واضح الأمر؟ طيب، إذن قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية. قولهم بالجوارح والأركان، الجوارح هي الأعضاء التي تجرح، فهمتم؟ والأركان هي أركان الإنسان. المقصود عمل مطلق العمل. قال: فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. إذن هنا عندنا الإيمان المطلق وعندنا مطلق الإيمان. الإيمان المطلق ماذا هو؟ الكامل. وغالبا إذا أطلق في النصوص الشرعية لفظ المؤمنون والمؤمنين والمؤمنات يشمل ماذا؟ الإيمان المطلق. والآخر مطلق الإيمان، وهو إيش؟ أصل الإيمان. وهذا جيد أن تعرف هذا الأصل، مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق هو أكمله، ومطلق الشيء هو أقل شيء فيه يتحقق به. وقبل ذلك لم نعرف الإيمان لغة. ما هو الإيمان لغة؟ خطأ. والإجماع مطعون فيه. نعم، قال التصديق. الأولى ترك هذا، حقيقة أن الأولى ترك هذا لحجج، لأن أولا إذا كان التصديق فهو يتعدى بما يتعدى به. هل الإيمان يتعدى بما يتعدى به التصديق؟ لا، يقول صدقت فلانا، لكن لا يقول آمنت فلان، آمنت بفلان، لكن أقر يتعدى بما يتعدى به الإيمان. فالأولى أن يقال الإيمان لغة هو الإقرار. شيخ الإسلام تارة قال هذا وتارة قال هذا، لكن أقوال الرجال يحتج لها لا يحتج بها. الإيمان لغة الإقرار. وفي القرآن إذا تدبرت، إذا عدي الإيمان باللام فهو يقصد به المعنى اللغوي، وقد يدخل فيه التصديق، لأن الإقرار يدخل فيه التصديق، لكن التصديق لا يدخل فيه الإقرار، فالإقرار أهم. فهمت؟ وإذا عدي الإيمان ببي آمن، نعم بكذا بالباء، فالمقصود به الإيمان إيش؟ الشرعي. الإيمان الشرعي. من يعطينا مثال على الأول هو الثاني؟ منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن لكم. نعم، ما إيش معنى يؤمن لكم؟ إيه، ما معنى هذا؟ يعني يصدق ويقر. نعم، وقول الله جل وعلا: وما أنت إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا. طيب، قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه. بما هنا إيش؟ إيمان شرعي أم لغوي؟ شرعي، يعني أقر واعترف وغير ذلك من الأمور. إيمان شرعي هنا المقصود به الإيمان الشرعي. إيه؟ نعم، والإقرار يترتب عليه العمل، لأن التصديق فقط لا يسمى إيمانا عند العرب. ولهذا أبو طالب كان مصدقا ولا يسمى مؤمنا، صدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، لكن لم يقر ولم يعترف ولم هم يقولون الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. هل أبو طالب أقر وأذعن؟ أبدا. هل هو صدق؟ نعم، بشهادته هو قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وقال في لميته المعروفة، قال: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. دل على أنه يرى أن ابنه صادق، كيف رباه في بيته ويعلم صدقه، لكنه لما قال له ادخل في الإيمان قال: أنا على ملة عبد المطلب. إذن هنا هل أذعن وأقر؟ لا، صدق فقط. فلغة الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. وفي اللغة الإيمان يتضمن العمل، فلا يتخيل إيمان بدون عمل في اللغة قبل الشرع، فهمتم؟ أصلا في اللغة الإيمان يتضمن العمل، وقد نبه على هذا جماعة، والشيخ فرح الشيخ كلامه سديد في شرح الطحوية على هذا، حتى ضرب مثالا قال لو أن رجل قال لك أنت الآن في بيتك وسيارتك الآن تسرق، في واحد يسرقها الآن، قال لو بقيت أنت مثلا تتكلم يقول لك سيارتك تسرق وتبقى تتحدث لا تتحرك ولا تفعل شيء، قال وإن كنت قد صدقته هذا لا يسمى إيمان. ليش؟ لأن هذا الإيمان هو التصديق الذي يتطلب شيء من العمل، تتحرك تغضب تنزل تفعل شيء، ولا هذا مطعون أصلا في تصديقك، هذا التصديق لا يسمى تصديق كلي. ولهذا الله تعالى في قصة إبراهيم لما ذبح ابنه إسماعيل هم بذبح ابن إسماعيل قال وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هل هو صدقها قبل أم لم يصدقها؟ صدق رؤيا الأنبياء وحي، لو ما صدقها لما هم بذبح ابنه، لكن إيش معنى قد صدقت الرؤيا؟ بالفعل المترتب على ذلك التصديق. فلغة أصلا الإيمان إذا لم يصاحب التصديق الذي لم يصاحبه فعل لا عبرة به. هذا يرى يعني في مصدر هذا الإيمان، لأن الإيمان يحصل به الأمن. صحيح، على أحد الاعتبارات قالوا الإيمان هو ما يحصل به الأمن، والأمن لا يحصل بمجرد إيش؟ التصديق القلبي، بل لا بد له من الفعل. قال بعضهم لفظ الإيمان متضمن للعلم، ولهذا قال الشيخ محمد عبد الوهاب قال العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم استشهد بآية العصر إلا الذين آمنوا، فهم؟ قالوا لأن الإيمان أصلا لغة يتضمن العلم. وهذه مباحث عظيمة أن تحكم هذه المسائل، الإيمان لغة ما هو وثم شرعا، وتضبط هذه المسائل. ثم قال نعم تريد شيء؟ إذا كان المعنى اللغوي يقرب المعنى الشرعي. نعم يقرب لا شك، قول يترتب عليه، لكن المعنى الشرعي نقول يترتب، نقول هو ركن منه وفي زيادة. ولهذا العلماء يقولون دائما المعاني اللغوية أوسع، إلا في الإيمان العكس، فهمت؟ لكن بهذا الاعتبار الذي ذكرناه أن يكون الإيمان وإن كان أوسع في الشرع لكنه قريب منه بكثير. طيب قال ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص. الإيمان بما أنه عمل قلبي وعمل بالجوارح وقول باللسان هذه تزيد وتنقص، فالإيمان المترتب عنها يزيد إيش وينقص. قال فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. بل نحن لا نقارن أنفسنا بالمؤمنين، نرى أنفسنا في رمضان تحس بخفة في العبادة، وإذا صليت التراويح تحس بخشوع، وإذا قرأت القرآن تحس بإقبال على كتاب الله. ليش؟ لأن الإيمان قد زاد. بعد موعظة ومجلس وعظ تحس نفسك مقبل على العبادة، لا تتعب إذا قمت بها. ليش؟ لأن الإيمان زاد. فلا يحتاج حقيقة كبيرة تدليل، لأن الواقع والحس يشهد بذلك. لكن لما أنكر المنكرون تكلم أهل السنة، لن أطيل عليكم فنكمل. زدت العيون تسقط لباه. يلا. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أي تفاطر. فالمقصود أن الله جل وعلا قسم السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، لأن الناس تتفاضل في مسألة الإيمان، فمن كمله فهو من السابق بالخيرات، فمن استوى عنده هذا وهذا وقام بالواجبات فقط هو مقتصد ناج وهو من أولياء الله، الثالث لا يعتبر من أولياء الله لأنه ظالم لنفسه. من أولياء الله من حيث أنه عند أصل الإيمان نعم، لكن لما ذكر الشيخ الإسلام في الفرقان أولياء الله قال وأولياء الله على درجتين سابقون ومقتصدون، ولا يدخل فيهم الثالث وهو ظالم لنفسه وهو المقصر في حق الله وهو الموعود عفوا وهو المتوعد بالنار وقد. ثم قال فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. نسأل الله أن نكون منهم. قال وهؤلاء هم المقربون. قال والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. قال والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. واضح الأمر؟ يأتي معنا مزيد بيان لمسألة الولاية والولي وتعريف الولي في باب الكرامات من هذه العقيدة إن شاء الله تعالى. قال ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان. فمنهم وأنا أقرأ الكلام بلفظه لمتانته. قال فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. الناس يتفاوتون في علوم الإيمان، فمن علم تفاصيل النار ليس كمن علم أن النار موجودة فقط، ومن علم تفاصيل ما أعد الله لعباده المؤمنين في دار الكرامة وهي الجنة ليس كمن علم أن هناك جنة يدخلها المؤمنون، ومن علم تفاصيل ما أعد الله في القبر لأعدائه خاف، وما أعد في القبر لأوليائه فرح وأقبل على الله. من علم حقيقة احتقار الشارع للدنيا تركها، ومن لم يعلم قدرها ربما اغتر بها. إذن على قدر علومك الإيمانية يزداد قربك من الله جل وعلا إن أتبع ذلك عمل. ولهذا الله جل وعلا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف. ولهذا مر معنا في درس الأمس أن في كتاب التوحيد أن من عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أقبل عليه إقبالا. يقول ابن القيم في النية عرفوه بالأسماء عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان. عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم لله جل وعلا بالحب والإيمان. ولهذا أنت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمن علم أن هناك نبي كريم جاءنا رحمة لنا يدعونا للخير، كمن علم حقيقة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض الكفار يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فما إن يلتقيه ويتكلم معه يقول كنت والله أبغض الناس إلي وأنت الآن أحب إنسان إلي في لحظة. ليش؟ لأنه علم وراء ما لا يراه غيره. ولهذا بعض الكفار رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا والله ليس بوجه كذاب. ليش؟ لأنهم رأوا. فهمتم؟ ولهذا نحن نتحدث حتى على العلماء يلا ليش نبتعد بعيد، نحبهم من سيرتهم كذا، لكن لو جلسنا معهم مرة لازددنا لهم حبا. هذا في البشر الذي يعتريه النقص، ما بالك برب البشر. فعلى قدر علوم الإيمان إيش يكون الإقبال على الله جل وعلا والرغب في رحمته والرهب من سخطه. والناس في التصديق يتفاوتون، تصديق الناس يختلف. بعض الناس قال التصديق لا يتغير. لا، أنت تصدق بالجنة والنار أم لا؟ هل التصديق هذا على نفس الدرجة؟ أحيانا نقرأ من النصوص ما يجعلك وكأنك تشاهد الجنة والنار. نحن في قلوبنا أحيانا يقوى تعظيمنا وتصديقنا باليوم الآخر حين يقل. ولهذا هل كان الصحابة على درجة واحدة في التصديق؟ من أعظمهم تصديقا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ريت. ولهذا سمي بالصديق درجة لم يصلها غيره. ولهذا قال أبو بكر بن عياش قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب. وصدقه عمله. تصديق أبي بكر أعظم من تصديق غيره. قد نبه على هذا النووي في شرح على صحيح مسلم كتاب الإيمان في أول الكتاب. فهمتم؟ تصديق أبي بكر أعظم من تصديق غيره، ونحن والشخص الواحد تصديقه يتفاوت. ولهذا ذكر الشيخ في كتاب الإيمان أن ليس من أدرك تفاصيل الإيمان كمن للتو دخل في الإسلام ولا يعلم إلا مجملات من الدين. وهذا ترى أنت شفية بالكبار حين تجد عندهم من تعظيم الله شيء كثير، لكن كم غفلوا على حقيقة الدار الآخرة. يعني بعض الناس إذا تكلم على الدار الآخرة يظن أن يأتون يبعثون يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة كذا، لا يعلمون قدر ما أعد الله للناس يوم القيامة من هذا ومن ذاك. ولهذا تجد السلف على كثرة أعمالهم تجدهم أكثر الناس رهبا من الله. ليش؟ لأنهم علموا حقيقة أمور لم نعلمها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد العالمين بربه. إيش كان يقول للصحابة؟ لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأروا. وفي رواية تركتم وما تلذذتم حتى بالنساء ربما. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به فهمت، ورأها في المنام ورؤية الأنبياء حق، ورأى القبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع عذاب القبر وقال لولا أن لا تدافن لأسمعتكم. فمن سمع ومن علم هذه الأمور كما قال الله تعالى لقد رأى من آية ربه الكبرى، ليس كمن لم إيش يعلم. وهذا أمر ينبغي العناية به، أن الإنسان يزداد من علوم الإيمان حتى يؤثر ذلك على واقعه وجوارحه وغير ذلك من الأمور. قال بعد قال وننهي بهذا، قال وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. بعض الناس يقول أن التفاوت يكون إلا بالأعمال، لا، التفاوت يكون حتى في أعمال القلوب، بل هو عظيم في أعمال القلوب. ولهذا نفس الطاعة قد تقوم بها الآن وتقوم بها من الغد يكون أجرك بين هذا وبين ذاك كما بين السماء والأرض. ليش؟ لأن فعلك هنا اقترن معه من الإقبال والرغب والرهب ما الله به عليم، إلى درجة أن ذلك العمل وإن كان قليلا رفع. ولهذا الصحابة يأتي معنا معهم من أصل الإيمان ما لا يستطيعه من جاء بعدهم وإن عمل ما عمل، مستحيل تصل إلى هذه الدرجة، لأن معهم في قلوبهم أصل إيمان أعظم منك. فهمت؟ فالأعمال بعد هذا الأصل أيضا تتفاضل، حيث أن ليس من يقوم الليل كل ليلة كمن لم يقوم الليل ولا مرة، وليس من يقرأ القرآن كل يوم كمن يقرأه مرة ويتركه عشرات، وغير ذلك من الأمور. فالتفاضل يكون ب الأعمال، لكن يكون أيضا بالتصديقات وبأعمال القلوب. ولهذا ابن القيم يذكره في الوابل الصيب وأشار إليه في النونية ونقله ابن سعد مرارا وغيره، أن كم من إنسان يعمل عملا قليلا لكن يقترن معه إقبال في القلب يبلغ به الرجل درجات علا وعظيمة. ولهذا قصة تلك الزانية التي سقت كلبا، رأيتم؟ سقت كلبا فدخل فشكر الله لها فدخلها الجنة. طيب لو أن زانية الآن تعطي تسقي حتى 20 كلب، هل يكون نفس الأجر؟ أجيبه. لكن هذه المرأة الظاهر أن في فعلها اقترن من هذا الفعل من التوبة والإنابة والإقبال على الله ما جعلها ترتفع هذه الدرجات. فهمتم؟ فالسر هنا ولكنه يظهر على الجوارح. قال وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة فهو محجوج بحديث الإيمان 70 شعبة، لكن هذا لعله يأتي معنا تفصيله، يعني وبعدين سيذكر المقالات الفاسدة في هذا الأمر، يأتي معنا تفصيله في الدرس المقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.